تفسير الآية 18 من سورة العلق، يقول تعالى: سندع الزبانية، أي إذا دعا أهل نادية واستمر فيما هو فيه من سوء، سندع نحن الخالق مالك الملك القادر على كل شيء الزبانية، أي الملائكة والجنود التي لا يعلمها إلا نحن، المكلفة بإيقاع أنواع العذاب المختلفة بمن يستحقونه في الدنيا والآخرة، والمكلفة بنصرة أهل الحق لنصرتهم حين يستحقون النصر. ولا مقارنة قطعا بين الدعوتان، دعوة الخالق ودعوة المخلوق، وفي هذا تعجيز له وكسر لاستكباره واستخفاف به وبما يدعيه ويتوهمه من قوة، كما أنه مزيد من التحذير والتهديد الشديد لهذا الذي يطغى ولأمثاله لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل أن ينزل بهم العذاب ويتعسون فيهما.